إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنستكمل رحلتنا مع كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وكنا توقفنا في لقائنا السابق مع العنوان المسألة التاسعة حكم تارك الصلاة. كنا عرضنا لهذه المسألة قبل ذلك وعرضنا إليها بشكل سريع، ونعود لنتكلم عنها مرة أخرى مع ما ذكره المصنف هنا. فيقول المصنف: من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهو كافر مرتد، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. الحقيقة يعني هذه المقدمة هي ليست محل بحث أصلا، يعني مسألة الذي ينكر الصلاة ويجحد وجوب الصلاة فهذا كافر بإجماع المسلمين حتى وإن صلى، يعني حتى وإن صلى أمام الناس وأظهر الصلاة فهذا حكمه أنه كافر مرتد، لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة وما هو مثبوت بالتواتر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي هذا ليس محل بحث أصلا، يعني عندما نتكلم على حكم ترك الصلاة جاحد الصلاة ليس محلا لبحثنا وليس محل خلاف من أصله، إنما الخلاف في النقطة التي بعدها. يقول: أما من تركها تهاونا وكسلا، قال: فالصحيح أنه كافر إذا كان تاركا لها دائما وبالكلية. هنا يعني معرض الخلاف بين أهل العلم. لو ذكرنا، لو قلنا أن هناك إنسان ترك شيئا من الصلوات لا جحود لها، يعني هو يؤمن بوجوبها لكن تركها كما يقولون تكاسلا وتهاونا بها وبحقها، فما حكم هذا الذي ترك الصلاة؟ فهناك قول لبعض أهل العلم أن من ترك الصلاة ولو كانت صلاة واحدة، صلاة واحدة يتركها عامدا عالما، فهذا يكفر بترك هذه الصلاة الواحدة. لو ترك هذه الصلاة تعمد ألا يصليها وليس له عذر في تركها، فهذا عندهم يكفر بترك هذه الصلاة. أما الرأي الآخر فهذا هو الذي اختاره هنا في الكتاب، فقال: الصحيح أنه كافر إذا كان تاركا لها دائما وبالكلية، يعني الحد الذي يكفر به تارك الصلاة من يتركها فلا يصليها قط، يعني اللي بيقولوا عليه ما بيركعهاش. وللأسف يعني أمثال هؤلاء ليس مجرد موجودين لكنهم كثر للأسف والعياذ بالله، يعني تفشى هذا الداء بين المسلمين، وكثر الذين يتهاونون بحقوق الله ويتهاونون بحدود الشرع، ونبتت نابتة السوء بين جنبات المسلمين، ولله الأمر من قبل ومن بعد. فالحقيقة فعلا هناك كثيرون ينطبق عليهم هذا الحد: من لا يركعها على الإطلاق. لكن إيه هو المسوغ الذي جعله يعني يجعل هذا هو الحد الذي يرجع إليه؟ يعني لماذا قال أن هؤلاء أو هذا هو الحد الذي تجرى عليه أحكام الكفر اللي هو التارك بالكلية؟ قال: لقوله تعالى عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال: فدل على أنهم إن لم يحققوا شرط إقامة الصلاة فليسوا بمسلمين ولا إخوة لنا في الدين. ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. كما لاحظتم هذه الأدلة المذكورة هنا أدلة مطلقة، يعني لم تحدد الحد الذي به يكفر الإنسان. الذي يترك الصلاة كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وهكذا. فهناك من نزل هذه النصوص العامة على القضية الواحدة، يعني على مجرد ترك صلاة واحدة، فقالوا هذا يصدق عليه أنه قد ترك الصلاة، وبناء عليه قالوا إن الذي يترك صلاة واحدة عامدا متعمدا ذاكرا غير معذور فهذا يكفر بهذا، يعني هذا يدخل عندهم في هذا الحد ويكون عندهم كافرا بترك هذه الصلاة الواحدة. قال هو يذكر لماذا رجح القول الآخر الذي يكون به الذي يترك الصلاة بعض الأحيان ويصلي بعض الأحيان لا ينطبق عليه هذا الحد، لماذا؟ قال أما من كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا أو يصلي فرضا أو فرضين فالظاهر أنه لا يكفر. إيه العلة بقى؟ قال لأنه لم يتركها بالكلية كما هو نص الحديث ترك الصلاة. يبقى قالك أن الحديث بيقولك إيه؟ ترك الصلاة، ففي فارق ما بين ترك الصلاة يبقى ترك جنس الصلاة وبين من ترك صلاة، فقال فهذا ترك صلاة لا الصلاة، وده هي يعني استدلال جيد، لأن بالفعل الحق إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عبر عن الترك فقال من ترك الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فألف لام تدخل على اسم جنس تجعلها إيه على تشمل كل الإيه كل الصلاة، بخلاف من يترك صلاة واحدة فهذا لا يصدق عليه لغة أنه قد ترك الصلاة، إنما يقال عنه ترك صلاة واحدة أو ترك عدة صلوات ليس تاركا لجنس الصلاة كلها. قال والأصل بقاء الإسلام فلا نخرجه منه إلا بيقين، فما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. يعني إيه؟ يعني هذا الرجل الذي ترك بعض الصلوات أو يصلي بعض الصلوات ويترك بعض الصلوات، هذا الرجل فعليا إنما ترك جزءا من الصلاة، فعندي هناك اختلاف أو شك في مسألة تكفيره، لكنه ثبت له عقد الإسلام بيقين، هو يشهد الشهادتين فدخل الإسلام بيقين، فهذا لا يحكم عليه بالخروج من دائرة الإسلام إلا بيقين آخر. وهذه قضية مهمة جدا، خاصة عند الذين يكفرون بالشبهة ويتذرعون بأدنى الذرائع للتوصل بها إلى تكفير المسلم والعياذ بالله. يعني للأسف هناك نابتة سوء عندهم مسألة الغلو في التكفير، وهذا يعني ينبني على مقدمات كثيرة لديهم، يعني برضو الأمر مش بهذه البساطة. الذين لديهم للأسف هذه الآفة وهذا الداء توسع في التكفير يبنون هذا على منطلقات وعلى معطيات كثيرة، يعني الأمر ليس بهذه السطحية، عشان برضو لما نيجي نتصدى لهذه الظاهرة أو نتعامل معها لا ينبغي الإنسان أن يتصدى إليها بجهل، فهؤلاء أيضا لديهم علم، فهؤلاء بنوا أحكامهم على مرتكزات كثيرة، يعني فالأمر أيضا ليس كما حتى يعني يصور أن هؤلاء يعني يكفرون بمجرد الهوى، لا ده عندهم أدلة وعندهم أقوال ونقولات وعندهم قواعد، فإذا على الإنسان الذي يتصدى لمثل هذه الظاهرة سواء في خاصة نفسه أو للآخرين أن يكون على قدر المسؤولية وأن يبحث وأن يعلم ما الذي انطلقوا منه وكيف بنوا آراءهم. الأمر ليس بمثل هذه السطحية والسذاجة التي تطرح في وسائل الإعلام، الأمر لا أعقد وأشمل من هذا بكثير، يكفي فقط إشكالية العذر بالجهل لديهم، يعني مسألة العذر بالجهل في مسائل التوحيد هذه من أكبر الإشكاليات ومن أكبر المسائل التي بنوا عليها تفريعاتهم في التوسع في دائرة التكفير، ودي مسألة مشكلة جدا جدا جدا. فإذا الإنسان أيضا يعني لن يعصم من الدخول في هذا المستنقع بعد هداية الله سبحانه وتعالى إلا بالرسوخ في العلم. يعني هذه قضايا علمية، قضايا علمية حقيقية، وتحتاج من الإنسان أن يكون له فيها جهد حتى يتبين له الحق من الباطل. الشاهد عندي أن هذه المسألة، مثلا المسألة التي لدينا الآن، هذه مسألة عملية وليست مسألة اعتقادية. يعني هنا حكم التكفير هنا لهذا الرجل ليس لأن لديه خلل في اعتقاده، إنما حكم التكفير هنا لأنه ترك شيئا من العمل الذي أجري عليه حكم التكفير لمن تركه. فليس كل تارك للعمل تجرى عليه أحكام التكفير، بمعنى أن الخلاف بين أهل العلم هنا كان في هذه المسألة، مسألة ترك الصلوات، لكن هذه المسألة لا تنسحب على ترك الزكاة مثلا، أو ترك الصيام، أو ترك الحج، وإن كان ترك الزكاة أيضا فيه شيء من الخلاف، لكن الخلاف فيه يعني أقل شوية من الخلاف في الصلاة. التكفير بترك الصلاة خلاف قوي جدا، وهناك أيضا خلاف في التكفير بتارك الزكاة، ومسألة بقى تارك الصيام أو تارك الحج وهكذا، يعني القول فيه بالتكفير ضعيف. فإذا هنا مسألة عملية، مسألة عملية لمن ترك شيئا من العمل الظاهر. فالصواب كما ذكرنا أن الذي يكفر هنا هو الإنسان الذي يترك الصلاة بالكلية. وهناك دليل من السنة يعضد هذا القول، ألا وهو حديث عبادة بن الصامت لما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله على عباده، فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن، فإن الله جاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة، ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا هو المحل الشاهد من الحديث، أن هذا الذي ترك الصلاة تركها استخفافا، كسلا، تهاونا، فهذا لا عهد له عند الله سبحانه وتعالى، وهو واقع تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا الحديث صحيح، فطالما أنه رد إلى المشيئة دل هذا على أنه لا يكفر مطلقا بمجرد ترك بعض الصلوات، ولكن مما لا شك فيه أن تارك الصلاة على خطر عظيم من دينه، وهو مرتكب لذنب عظيم جدا، وعليه أن يسارع بالتوبة وأن يكثر من العمل الصالح، وأهمه كما ذكرنا أن عليه أن يصلي الصلوات التطوعات كما سوف نتكلم عليه في الباب التالي. الباب الخامس في صلاة التطوع، وفيه مسائل. قال: والمراد بالتطوع كل طاعة ليست بواجبة. المراد بالتطوع كل طاعة ليست بواجبة، أي شيء من الأشياء من العبادات والقربات التي يتقرب الإنسان بها إلى الله سبحانه وتعالى وليست من جنس الواجبات فهذا يطلق عليه تطوع، وله أسماء أخرى منها مثلا السنة وهكذا. ما هي الضوابط عندي لمسألة التطوع، وما هو حكم التطوع وهكذا؟ قال: المسألة الأولى فضل هذه الصلوات، فضل صلاة التطوع. قال: فضلها والحكمة من مشروعيتها. قال: فضلها التطوع بالصلاة من أفضل القربات بعد الجهاد في سبيل الله وطلب العلم، لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على التقرب إلى ربه بنوافل الصلوات. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. طبعا لاحظ هنا هذا التقسيم، يعني هو قال لنا دلوقتي بيقول أفضل التطوع، أفضل التطوع هو الصلوات، تطوع بالصلوات تمام، ثم بعد إيه بقى؟ يعني بعد الجهاد وطلب العلم. يبقى ترتيب التطوعات كالآتي عنده: جهاد، طلب علم، صلاة. يبقى هو رتب أفضل التطوعات كالآتي: الجهاد في سبيل الله، ثم طلب العلم، ثم بعد ذلك صلاة التطوع. طب لماذا، لماذا هذا الترتيب؟ يعني من أين أتوا بهذا التقسيم لأفضل التطوعات؟ هذا التقسيم، يعني القول بأن أفضل التطوعات هو الجهاد ثم كذا ثم كذا ثم كذا، هذا هو رأي الحنابلة. أنهم قالوا أن أفضل التطوعات هي التطوعات البدنية، يعني أفضل شيء، أفضل شيء في هذا الأمر هو التطوعات البدنية. طيب وما هو أكثر الأشياء البدنية مشقة؟ ما هي أفضل الأشياء البدنية مشقة على الإنسان؟ قالوا أكثر الأشياء مشقة على الإنسان من الناحية البدنية الجهاد في سبيل الله. أكثر شيء بيكون فيه مخاطرة وبيكون فيه بذل بدني حتى يصل بالإنسان أنه يبذل روحه في سبيل الله، وبالتالي قالوا هذا أعلى التطوعات البدنية. يعني هذا شيء يتطوع به الإنسان قد يؤدي به إلى إزهاق نفسه في سبيل الله، فقالوا أي شيء يكون أعظم من ذلك كعبادة بدنية؟ فقالوا أن أكثر شيء من التطوعات يتقرب الإنسان به وإيه؟ الجهاد. ثم بعد ذلك، بعد ذلك ماذا قالوا؟ قالوا أن لدينا الآن بعد الجهاد فضيلة تعليم العلم، يعني تعلم العلم وتعليمه من أفضل التطوعات بعد الجهاد. طب لماذا؟ قالوا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. تمام. يبقى إذن يعني هذا حديث مختلف فيه، والأقرب فيه أنه يعني إيه حديث مقبول، يعني حديث صحيح. ثم ذكروا بعد ذلك، يعني بعد التطوع بالجهاد والتطوع في العلم الشرعي، يأتي التطوع بنوافل الصلوات. هذا هو الترتيب الذي ذكره الحنابلة، فقالوا أن بالنسبة للجهاد، يعني لدينا بعض النصوص الصريحة التي تعلي من شأن الجهاد: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وقالوا حتى يعني أن النفقة في الجهاد ليست كالنفقة في غيره: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. تمام. فإذا قالوا هذا هو الترتيب المقبول بالنسبة لمن يريد أن يفاضل بين التطوعات: أعلاها الجهاد، ثم ذكروا بعد ذلك العلم الشرعي، ثم ذكروا بعد ذلك الصلاة. هذا هو قول من؟ قول المذهب الحنبلي. وجرى هنا يعني المصنفون جروا هنا على هذا الايه، على هذا الترتيب. لكن جمهور اهل العلم على على خلاف هذا الترتيب. الجمهور قالوا ان افضل عبادات البدن على الاطلاق الصلاة. جمهور اهل العلم على ان افضل التطوعات الصلاة، فقالوا ان فرض الصلاة افضل من غيرها وتطوع الصلاة افضل من غيرها، فقالوا هي أعظم القربات، فهي تجمع من العبادات ما لا يجتمع في غيرها. قالوا أفضل شيء هو الصلاة على الإطلاق، تجمع يعني كل الـ أكثر من عبادة تجتمع للإنسان داخل الصلاة، كذلك فضل الصلوات نفسها وكيف فرضت ومكانها ومكانتها من يعني من من الدين بصفة عامة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها عمود الإسلام وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة. فهناك الكثير يعني حقيقة فضائل الصلاة كثيرة جدا، الإنسان لو أحب أن يتتبعها فعلا هيصل إلى مدى ما وصل يعني مدى مكانة الإيه مكانة الصلاة في الإسلام. وبناء عليه قالوا أن يعني الصلاة بصفة عامة تقدم على غيرها، لكن هناك قول ثالث يعني يجمع بين القولين. هناك قول ثالث في المسألة، مسألة أفضل التطوعات، تجمع بين القولين وفيه تفصيل جيد. قالوا أن أفضل العبادات ليس هناك ما يسمى بأفضل العبادات مطلقا، إنما الأمر فيه تفصيل على حسب المصالح المترتبة على العبادة، وهذا يختلف باختلاف الأوقات والأماكن والأشخاص. قالوا أن المتتبع لنصوص الشرع يجد أن هناك نصوصا سئل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال وأحب الأعمال، فكانت إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفة في كل وقت، يعني لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا واحدا وعبر عنه أن هذا هو أفضل الأعمال وهذا هو أفضل القربات مطلقا، إنما لو نظرنا لوجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في عدة أحاديث الكثير من الأوصاف التفضيلية. منها مثلا قال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. كذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله. وثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد. فهذا نص صريح في المسألة، يعني قال فيه صلى الله عليه وسلم أن الصلاة مفضلة هنا على الإيه؟ على الجهاد، بل بر الوالدين أصلا مقدم على الجهاد. فكما نرى هنا أن النصوص تفاوتت في اعتبار ما يكون من الأعمال التي ذكرت بلفظ التفضيل والأفضلية، وبالتالي أيضا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع أي الأعمال أفضل، يعني الإنسان يأتيه ويقول له يا رسول الله ما أحب الأعمال، أي الأعمال أفضل؟ فأحد الإجابات مثلا لما سئل صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وبالتالي يعني الصواب في المسألة بالفعل أن مسألة التفضيل ليس هناك ما يسمى بالأفضل مطلقا في كل الأوقات وكل الأحوال، إنما يتفاوت ذلك بتفاوت حال الشخص نفسه مع ظروفه مع مكانه، وهذا بالفعل ما يعني قرره المحققين من أهل العلم، كما تكلم بهذا صراحة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليه، ففصلوا الكلام بتفصيل طيب لعل نحلكوا عليه إن شاء الله حتى تستفيدوا منه، ففيه يعني فوائد طيبة جدا. قال الحكمة من مشروعيتها، ما الحكمة من مشروعية الصلوات التطوع؟ قال وقد شرع سبحانه وتعالى التطوع رحمة بعباده، فجعل لكل فرض تطوعا من جنسه، جعل لكل شيء مفروض له تطوع من نفس جنسه. ما المصلحة من هذا؟ ليزداد المؤمن إيمانا ورفعة في الدرجات بفعل هذا التطوع. كل ما الإنسان بيؤدي من العبادة هذه العبادة تؤثر في إيمانه، فالإنسان كلما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعمله الصالح يزداد إيمانا، على قول الصحيح من أقوال أهل العلم وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، فيزيد بالطاعات وينقص بالمعصية، فكلما زاد الإنسان من طاعاته ازداد إيمانا. كذلك هذه الطاعات تفتح له أبواب الرفعة في الدنيا والآخرة، وأبواب التنافس فيه والمسابقة والمصارعة في رضوان الله والمصارعة إلى الفوز بالجنات. فقال: ولتكمل الفرائض وتجبر يوم القيامة بهذا التطوع، فإن الفرائض يعتريها النقص، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. فهنا تلعب هذه الفرائض دور الحامي والتطوعات عفوا دور الحامي والحارس للفرائض، فكلما كان في الفرائض خلل أو نقص فهذا يكمل له من تطوعه، وبالتالي يفتح للإنسان أيضا بابا ليحمي به عمله، فمن منا لا يكون في عمله تقصير، ومن منا ليس في عمله من الخلل، فلابد للإنسان أن يأتي بأعماله كاملة مستوفاة حتى يجازى بها عند الله سبحانه وتعالى. فشرعت هذه التطوعات ليكمل الإنسان ما كان من نقص ومن خلل، يعتري ما كان من عمله الذي قدمه، وهذا فيه أيضا باب من الرحمة. فالأمر ليس كالاختبارات الدنيوية أن يدخل الإنسان في اختبار إما أن يرسب وإما أن ينجح، لا، يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أعطاك بدائل حتى تستطيع أن تأتي بما قدمته من العمل الصالح كاملا تستوفي به أجرك يوم القيامة بإذن الله. قال: المسألة الثانية في أقسامها، أقسام التطوعات. قال: صلاة التطوع على نوعين. النوع الأول صلوات مؤقتة بأوقات معينة، وهذه تسمى وتسمى بالنوافل المقيدة، وهذه منها ما هو تابع للفرائض كالسنن الرواتب، ومنها ما ليس تابعا للفرائض مثل ماذا؟ كصلاة الوتر والضحى والكسوف. يبقى ادي اول نوع من انواع التطوعات، تطوع مؤقت له وقت محدد، دي اللي اسمها النوافل المقيدة، اللي منها النوافل اللي هي السنن الرواتب، ومنها ما ليس مقيدا بالصلوات لكنه مقيد ببعض الأوقات، مثلا زي الوتر زي الضحى، أو ببعض الأحوال زي الكسوف، فهذه اسمها هذه نوافل مؤقتة. النوع الثاني صلوات غير مؤقتة بأوقات معينة وتسمى بالنوافل المطلقة. لاحظوا جيدا هذا التقسيم، هذا ليس مجرد تقسيم اصطلاحي للحصر والفهم وضبط المسائل فقط، لا، ده هينبني عليه عمل. فإذا فلنعلم أن لدينا نفل مقيد ونفل مطلق. النفل المقيد هذا اللي هو أوقات محددة أو مرتبط بالصلوات، نفل مطلق لا مرتبط لا بصلوات ولا بأوقات، تمام؟ وهيظهر لنا بعد ذلك في الأحكام أن هناك تفريق في الشرع بين هذا وذاك، هذا له أحكام وهذا له أحكام. قال: والنوع الأول هو النوع المقيد، والنوع الأول أنواع متعددة بعضها آكد من بعض، وآكد أنواعه الكسوف ثم الوتر ثم صلاة الاستسقاء ثم صلاة التراويح. لاحظ هنا بيقولك أنا عندي التطوعات المقيدة ده أنواع، بعضها مؤكد أكثر من الآخر، مؤكد وعليه تأكيد في النصوص الشرعي وكلام أهل العلم الذي ينبني عليه مزيد من التأكيد في العمل لدى الإنسان المكلف. ورتب لك هذه الأنواع فقال آكد الأنواع أكثرها تأكيدا إيه؟ الكسوف، صلاة الكسوف، ثم الوتر، ثم صلاة الاستسقاء، ثم صلاة التراويح. طب لماذا هذا الترتيب؟ تعال نسأل نفسنا كده، لماذا هذا الترتيب؟ لماذا ذكر هذا الترتيب أصلا؟ من أين أتى به؟ نقول لك كالآتي، العلماء راعوا في تقريراتهم ما هو أكثر التطوعات تأكيدا، نظروا في بعض الإيه؟ في بعض النقاط. أولا، هل داوم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التطوع أم لم يداوم؟ يبقى ده المحدد الأول. ثانيا، هل حض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول أم لا؟ هذا المحدد الثاني. ثالثا، هل صلاها صلى الله عليه وسلم في جماعة أم لا؟ هذا المحدد الثالث. رابعا، طبيعة الصلاة نفسها وطبيعة كيفية أدائها وهكذا. يبقى نظروا العلماء، ما تركوا لك شيئا إلا وذللوه بفضل الله، فعلموا أن الإنسان قد يصل به الحال في بعض الأوقات أن يتزاحم عليه الأمور وتتداخل لديه يعني الواجبات والأولويات، فعلى الإنسان في هذا الحال أن يقدم شيئا ويؤخر شيئا. الإنسان لن يستطيع في بعض أحواله أن يفعل كل هذه التطوعات ولا يستطيع أن يأتي بها كلها. طيب، هيضطر أن هو يقدم بعض الأشياء ويؤخر بعض الأشياء، هيضطر أن هو يفضل بين بعض التطوعات عن بعضها البعض. يبقى ما الذي يقدم وما الذي يؤخر؟ ما الذي يحرص عليه أكثر من الآخر؟ هنا نظروا إلى هذه الإيه؟ إلى هذه الاعتبارات. هل داوم النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يداوم؟ هل حض أم لم يحض؟ هل صلى في جماعة أم لا؟ ثم طبيعة هذه الصلاة في كيفية أدائها. فلو تأملنا في هذه الصلوات ووضعنا هذه القواعد التي ذكرها أهل العلم، لوجدنا بالفعل أن صلاة الكسوف أكثرها تأكيدا. لماذا؟ أولا، النبي صلى الله عليه وسلم وضب عليها، هم قالوا كده وضب عليها. طيب، هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف كم مرة أصلا؟ لما نأتي لصلاة الكسوف سنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها إلا مرة واحدة، هي مرة واحدة فقط التي صلى فيها صلاة الكسوف. قالوا ولكن كان حريصا جدا عليها وخرج إليها فازعا ونادى إليها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في هذا الحال في يعني ليس مجرد حرص فقط، ولكن جعل من أمرها أمرا جللا وحدثا كبيرا، فأمر بها وخرج إليها فزعا وصلاها على هيئة غير الهيئة المعتادة، صلاة طويلة جدا كما سوف نأتي إلى وصفها. ثم شرع لها الجماعة، شرع لها أن تصلى في جماعة. وأمر مناديا أن ينادي الصلاة جامعة. وبالتالي لما تيجي تنظر إلى مثل هذه القرائن حول هذه الصلاة تجد بالفعل أنها مؤكدة جدا. بل لما نأتي إليها سنعلم أن جمهور أهل العلم على اعتبارها سنة، ولكن هناك قول قوي جدا يقول أن صلاة الكسوف ليست من التطوعات أصلا، بل هي من الواجبات، وسوف نناقش هذه المسألة إن شاء الله بالبحث وننظر إلى حكمها لما نأتي إلى باب صلاة الكسوف إن شاء الله تعالى. لكن بالنسبة لرأي الجمهور على أنها من التطوعات فهي من أكثر التطوعات تأكيدا على الإنسان إذا علم أن هناك صلاة كسوف أو خسوف ألا يتركها أبدا، وأن يحرص عليها حرصا شديدا. وللأسف يعني أكثر الناس إلا من رحم ربي عن هذا غافلين، يعني لا تجد أنهم يتعاملون مع ظاهرة الكسوف والخسوف والصلاة مرتبطة بها التعامل الصحيح، بل للأسف تحولت هذه يعني الأمر إلى ظاهرة فلكية، يعني الناس يرتقبونها وينتظر الإنسان منهم أن ينظر إلى هذه اللحظة التي يكون فيها الكسوف أو الخسوف، ومنهم من يتابعها ليصور الحدث ويأخذها كنوع من أنواع الأحداث الطريفة في حياته، وهذا خلاف تماما ما كان من هديه صلى الله عليه وسلم، وخلاف لما يجب أن يكون الإنسان عليه من الخوف في هذا الحال والفزع إلى ربه أن يسأله أن تنكشف هذه الغمة. يعني هذا من الابتلاءات، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشمس والقمر آيتان فلا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فعلى الإنسان، إذا رأينا هذه الآية على الإنسان أن يفزع إلى الصلاة والذكر والدعاء، فيجب على الإنسان أن يصلي وأن يدعو ربه، وحتى لو يتصدق يفعل من الخيرات حتى تنجلي. قال يبقى دي أول شيء صلاة الكسوف، ثم يأتي الوتر بعد ذلك، يأتي الوتر في المنزلة التي بعدها لأنه تنطبق عليه أيضا بعض هذه المحددات باختلاف صلاة الجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم واظب على الوتر ولم يتركه أبدا أبدا، لا في حضر ولا في سفر ولا في مرض ولا في غيره، وكان إذا حجبه أمر ففاته الوتر فكان يقضيه نهارا، وحض عليه وأمر به، وكذلك حرص عليه الصحابة من بعده، فوصل الخلاف في مسألة الوتر أيضا أنه اختلف فيه أهل العلم هل الوتر واجب أم سنة، وطبعا جمهور أهل العلم على أنه مستحب وليس بواجب كما سوف نأتي بعد قليل. فبالتالي يأتي هذا أيضا في المرتبة التي بعد ذلك. ثم الاستسقاء، لماذا؟ لأن صلاة الاستسقاء تصلى أصلا في جماعة، تصلى في جماعة ولها هيئتها الخاصة كما سوف نأتي عليها، وحض عليها أيضا صلى الله عليه وسلم وأمر بها. ثم يأتي في التراويح أيضا لأنها تصلى في جماعة، وإن كانت صلاة التراويح لم يواظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من ناحية من ناحية الترتيب في ما هو أكثر التطوعات تأكيدا. فعلى الإنسان طبعا أن يحرص قدر المستطاع، وزي ما ذكرنا يعني مثل هذه التفاضلات تكون في حال التعارض، عندما يتجاذب الإنسان طرف وطرف ولا يستطيع أن يجمع بين الخيرات، وإلا فالأصل في الإنسان أنه يضرب بسهم في كل واد، وعليه أن يحاول قدر المستطاع أن يجمع أكثر الخيرات، وألا يفوت بابا للخير إلا وبذل فيه، كما كان حال الصديق رضوان الله عليه لما علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك من يدعى من باب الصلاة، وهناك من يدعى من باب الصيام، وهناك من يدعى من باب الصدقة، فسأله رضوان الله عليه هل يتصور أن يكون هناك إنسان يدعى من كل هذه الأبواب؟ فقال له صلى الله عليه وسلم نعم، وأنت منهم، أنت من هؤلاء الذين يدعون من كل باب. فانظروا إلى همته رضوان الله عليه، ما كان يرضى بأن يدخل الجنة فقط، ولكن كان ينافس في أعلى الدرجات، يريد أن يدخل من كل الأبواب وأن يكون من أهل كل الخيرات. فرضوان الله عليه وعلى صحابته صلى الله رضوان الله عليهم جميعا، وأسأل الله أن يلحقنا بهم في الآخرة. قال وأما النوع الثاني فيشرع في الليل كله. النوع الثاني اللي هو النوع اللي هو غير المؤقت، اللي هو بنسميه النفل المطلق، ده بيشرع في الليل كله، يعني محله في الليل، كل الليل يشرع فيه هذا النفل المطلق اللي احنا نتكلم عليه كمان شوية، نقول عليه قيام الليل، هذا مشروع في الليل كله، ليس هناك وقت للنهي عن الصلاة في الليل. لكن في النهار، قال وفي النهار ما عدا أوقات النهي، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. وهذا ما سوف نأتي عليه بعد قليل. ويقول هنا النهار، في النهار هناك أوقات للنهي. فهذا هذا التطوع بالنفل المطلق في النهار هو أيضا مندوب إليه، ولكن بشرط ألا يكون في وقت من أوقات النهي. يعني مثلا في الصلاة في الوقت ما بين الظهر والعصر، هذا وقت ليس فيه نهي، لو أراد الإنسان أن يتطوع فيه ما بدا له من الصلوات لا بأس به. وقت الضحى ليس فيه وقت نهي، فأيضا يصلي فيه ما بدا له، وهكذا. تمام. يبقى النفل المطلق في الليل أفضل منه في النهار، وهذا نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. طب الليل متى يدخل الليل؟ متى يقال أنني قد دخلت في الليل؟ إيه وقت الليل ده؟ نحن بقول وقت التطوع في الليل. الليل شرعا، احفظوا هذه القاعدة، الليل شرعا من بعد الغروب، إذا غربت الشمس دخل الليل. يبقى من بعد صلاة المغرب، كل ده اسمه صلاة اسمها وقت الليل. يعني يجوز للإنسان أن يصلي النفل المطلق تمام من بعد المغرب، لكن سنعلم أن قيام الليل المندوب إليه سوف يكون من بعد من بعد صلاة العشاء، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في سنته. لكن الوقت حتى من المغرب للعشاء يجوز للإنسان أن يصلي فيه ما بدا له. المقيد بقى، النفل المقيد أفضل الأوقات لأدائه في الأوقات الذي قيد فيه. شوف القاعدة دي برضو، دي قاعدة مهمة جدا. يعني احنا كنا ذكرنا منذ قليل النفل المطلق يؤدى مطلقا، وأفضل فين؟ في الليل. طيب النفل المقيد اللي احنا بنقول عليه النفل المقيد، ايه أفضل الأوقات لأداء النفل المقيد؟ نفل المقيد من اسمه نفل مقيد، يبقى إذن هو قيد شرعا ببعض الأحوال أو ببعض الأوقات، فأفضل الأوقات لأدائه هي الأوقات التي قيد بها فيها. طب هنفهم يعني إيه إزاي بقى؟ يعني إزاي الكلام ده؟ هنقول لك كالآتي. لو أنا مثلا أنا إنسان دلوقتي أكون في وقت العمل، أنا بفضل الله بحرص على أداء الصلوات اللي هي الصلوات الفرائض، ولا أضيعها بفضل الله، وربنا ميسر لي الأمر أن أنا أستطيع أن أقتطع من وقت عملي وأنفذ أمر ربي، حي على الصلاة، فأترك ما في يدي وأذهب للصلاة. لكن أثناء الصلاة، يعني أنا أثناء العمل، الوقت قد لا يكون متسعا لأداء الصلوات اللي هي النوافل الراتبة. يعني كل اللي بيعملوا مثلا نهارا بيدخل عليهم وقت الظهر. وقت الظهر كما سوف نعلم بعد قليل أنه له يعني يتميز بأكثر عدد من السنن اللي هي الرواتب. رواتب الظهر، رواتب صلاة الظهر أربع ركعات قبل الصلاة وركعتان بعد الصلاة، وكذلك يجوز أربع ركعات بعد الظهر، يعني يجوز أربعة قبل وأربعة بعد. أنا قد يكون الوقت يتسع بالنسبة إلي لأداء الصلاة اللي هي الفريضة، لكن لا يتسع الوقت لي لأداء النوافل. أو قد أكون أنا متسرعا ومتشوفا لأداء عملي، يعني ممكن يكون عندي الوقت وكل حاجة، لكن أقول في نفسي أنا لن أصلي النوافل الآن، سأكتفي بصلاة ماذا؟ سأكتفي بصلاة الفريضة، تمام؟ أكتفي بهذا، ثم عندما أعود إلى البيت أصلي ما بدا لي من النوافل، ممكن أبقى أقضي النوافل بقى براحتي بعد كده. فهنا نقول له لا، لو أنت مخير يعني لديك من الوقت والسعة الذي لا يضر بطبيعة عملك ولا بالآخرين أن تؤدي صلوات النوافل في وقتها، فهذا أفضل. يعني لو انا تاجر ماشي وحر نفسي بقى مش مربوط بشيء، واستطيع ان اغلق محل عملي واؤدي الصلاة كاملة واؤدي النوافل، الافضل بالنسبة الي ان اؤدي الصلاة بنوافلها، ده افضل وقت لاداء الايه لاداء الصلاة فيه، ان يؤدى هذا تؤدى النافلة المؤقتة في وقتها. خدنا بالنا؟ فده يعني بصفة عامة عشان يفهم الإنسان كيف إذا تزاحمت عليه الأعمال كيف يفاضل وما الذي يقدمه وما الذي يؤخره. وهذا من الفقه في الدين أيضا، ليس مجرد أن يعلم الإنسان ما يجب عليه فعله، لا، الفقيه في الدين أن يعلم خير الخيرين وشر الشرين، يعلم خير الخيرين فيتوقع عمل هذا فيتشوف لعمل أفضل الخيرين ليحصل أعلى الأجر، وكذلك شر الشرين إذا ما اضطر للمفاضلة بينهما فيجتنب أعظمهما شرا ويحتمل أدناهما شرا لتقليل المفاسد، وهذا من أعلى الأشياء الذي يتفقه الإنسان بها في دينه. المسألة الثالثة يقول: ما تسن له جماعة من صلاة التطوع؟ احنا عرفنا ان دي اسمها صلاة التطوع، وعرفنا انها منقسمة الى النفل المقيد والنفل المطلق. هل يشرع اداء هذه الصلوات في جماعة؟ هنا يقول لك: تسن صلاة الجماعة للتراويح والاستسقاء والكسوف. تسن صلاة الجماعة في صلوات التطوع في هذه الأشياء: تراويح، استسقاء، وكسوف. عايزين نقف وقفة مهمة مع هذه النقطة. ما معنى تسن في جماعة؟ معناها كالآتي: معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما شرع لنا هذه الصلوات أداها في جماعة، فكان أصل مشروعيتها أصلا في جماعة، يعني أداها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا إياها في جماعة، لم يؤدها منفردا أصلا، إنما أداها أصلا في إيه؟ في جماعة. وهذا في الصلوات المذكورة لدينا: صلاة الكسوف دعا إليها صلى الله عليه وسلم وقال الصلاة جامعة، وصلاة الاستسقاء أيضا دعا إليها صلى الله عليه وسلم وخرج بالمدينة واستسقى، كذلك صلاة التراويح لما أذن لصحابته أن يصلوا معه، وصلاة التراويح هي صلاة قيام الليل كما سنعلم، صلاة قيام الليل في رمضان، في رمضان فقط، دي بتسمى صلاة التراويح، وهنعلم يعني معلومات عنها إن شاء الله ولماذا سميت بالتراويح. دي الصلوات التي وردت بالفعل عنه صلى الله عليه وسلم أنها صليت في جماعة، ويستحب لنا أن نؤديها في جماعة. يعني صلاة الكسوف ممكن أصليها منفرد؟ سوف نعلم إن شاء الله أنه يجوز لي أن أصليها منفردا. طب الاستسقاء يجوز أن أنا أصليه منفردا؟ يجوز أن أنا أصليه منفردا. التراويح يجوز أصليها منفردا؟ يجوز، لكن ده اسمه يجوز، إننا السنة والأفضل والأعلى والأولى أن تصلى في جماعة، يبقى ده الأصل، أصل المشروعية. طيب، لكن السؤال بقى المهم والذي يطرح كثيرا بالفعل: هل يجوز أن تصلى سائر التطوعات في جماعة؟ ممكن نصلي قيام الليل غير التراويح، يعني ممكن نصلي قيام الليل في جماعة؟ طب ممكن نصلي الضحى جماعة؟ طب ممكن نصلي مثلا صلوات النوافل اللي هي الرواتب ممكن تصلى جماعة؟ ممكن ولا لا يمكن؟ هنا اسمع بقى لهذا التفصيل، تفصيل مهم جدا وجيد جدا. الأصل في هذه التطوعات أنها لا تؤدى في جماعة، الأصل فيها أنها تؤدى منفرد، يؤديها الإنسان منفردا، ده الأصل فيها. الأصل في صلاة الضحى أن أصليها منفردا، الأصل في قيام الليل المطلق أن أصليه منفردا، لكن ماذا لو أنني صليتها مرة في جماعة؟ لو صلى الإنسان بعض هذه الصلوات في جماعة يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، يجوز أن يصليها الإنسان في جماعة، لكن بشرط ألا يتخذ من ذلك عادة وسنة. خلي بالنا من هذا الكلام جيدا، هو يجوز لي أن أنا أصليها في جماعة، لكن لا يكون هذا هو الأصل، لا يكون استثناء من الأصل. خدنا بالنا؟ طب إيه الدليل على كده؟ من أين أتينا بهذا الكلام؟ العلماء استنبطوه من الآتي: لو نظرنا في قيام الليل لرسولنا صلى الله عليه وسلم لوجدناه أنه كان يصلي قيام الليل كل ليلة، ما كان يدعه أبدا، وكان يقوم ليلا طويلا فداه أبي وأمي حتى تتسطر قدمه، حتى تتورم قدمه. في هذه الليالي المتطاولة لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه دعا إلى قيام الليل جماعة، ولا أنه صلاه جماعة، لكن وجدنا بعض الاستثناءات. وجدناه صلى الله عليه وسلم صلى قيام الليل وقام جنبه عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة. وجدناه مرة يصلي مع عبد الله بن مسعود، أتى ابن مسعود وصلى معه رضوان الله عليه. ووجدناهم في مرة صلى مع حذيفة ابن اليمان رضوان الله عليه. إذا كان هناك وقائع فردية، يأتي هذا الصحابي أو ذاك ويصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الاستنباط يكون كالآتي: أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع أصلا هذه العبادات منفردة، لكن لو صلى الإنسان في جماعة جاز له على ألا يكون هذا سنة معتض متخذة. طب سؤال: بعض الناس، بعض إخواننا الأفاضل يقول لك كالآتي: والله إحنا اتفقنا إن إحنا نعمل نوع من أنواع اليوم الإيماني المفتوح أو الليلة الإيمانية، وهننظم فيها بعض المحاضرات وبعض الأنشطة، ويكون نوع من أنواع الدعوة، وكذلك نختم الليلة إن شاء الله بقيام الليل. هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ هنا نأتي إلى ما ذكرناه. لو حبينا بقى نطبق القواعد ونطبق اللي ذكرناه، بنقول كالآتي: إحنا عندنا الاجتماع أصلا، الاجتماع لتنظيم بعض الأنشطة والمحاضرات وغيرها، هذا جيد وهذا أمر مستحب، ويعني جزا الله خيرا عمن ينظم مثل هذه الأمور اللي بيكون فيها تحفيز وتحميس وجذب الناس إلى الإيمان وإلى العمل الصالح. لكن هيتبقى جزئية قيام الليل، الاجتماع على قيام الليل غير مشروع. لاحظ دي كويس: الاجتماع على قيام الليل والتوافق عليه غير مشروع. لاحظ دي كويس، لان احنا بنذكر ان الموافقة في العبادة، علشان اقول ان انا اتيت بالعبادة على وجهها الصحيح، لابد ان توافق الامر المشروع كما وكيفا وزمانا ومكانا. عشان أقول إن هذه العبادة مشروعة، أنظر إلى الحد الذي أتى به الشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو أصحابه لقيام الليل، ولم يحدد معهم قيام الليل، إنما وافقوه في بعض في بعض الأوقات. يبقى إذن نقول كالآتي: صح بقى، لو أنتوا عايزين تعملوا هذا النشاط يكون نشاط صحيح، وده يعني بيكثر كثيرا لدى إخواننا اللي لديهم همة وعمل دعوة، نقول لهم كالآتي: نظموا يومكم كالعادي خالص، نظموا اليوم واجتمعوا واعملوا النشاطات كل اللي انتوا عايزينها، ويجوز في آخر الحفل يجوز للمنظم انه يقوم الليل ويقوم المجتمعون معه في قيام الليل، ولكن لا يكون هذا محض اتفاق مصدق. يعني مبقاش احنا متوافقين ان احنا اللي جايين عارفين ان هم هي ايه جايين هيجتمعوا علشان قيام الليل. ده الفارق ما بين هذا وما بين ذاك. واحد يقول لك طب المحصلة واحدة ايه المشكلة يعني ما هو في الاخر هم صلوا. اقول لك لا المحصلة مش واحدة. لان هناك فارق ما بين من اتى وهو ينوي قيام الليل جماعة اصلا وبين من اتى وليس في نيته قيام الليل ولكن الذي اراد ان يقوم الليل فليقوم معنا. فهذا الفارق في الحالتين. يبقى الاصل ان يكون يعني الاتيان بهذه الصلوات جماعة ان يقع ذلك احيانا ولا يكون مستمرا. يعني بعض اخواننا الافاضل عندهم العادة دي يقولك احنا متعودين ان احنا بنصلي كل اسبوع يوم نجتمع لصلاة قيام الليل كنوع من انواع التحفيز ونوع من انواع التعود على الاستمرارية في قيام الليل. نقول لهم هذا الاجتماع خطأ بل هو بدعة. وهنا نحذر من هذا الباب. نحن نقول قد يأتي الشيطان الى الانسان من باب الخير ليحيد به عن الصواب. فنقول لهم لا تجتمعوا مثل هذا الاجتماع هذا لا يجوز. انهم يكون ضربين موعد كده لاجل ان يجتمعوا ويقيم الليل مع بعضهم البعض. فلا يكون ذلك شيئا مستمر ولا يكون هذا عن اتفاق مسبق. وانقل لكم هنا قول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال واما اتفاق مجموعة على الالتقاء في ليلة معينة لقيام الليل فهذا بدعة. لأن إقامة الجماعة في قيام الليل غير مشروع إلا إذا فعلت أحيانا وبغير قصد كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. طب السؤال الأهم والأخطر بعد. بعض إخواننا الأفاضل وخاصة الأخوات بيبقى لديهم همة في مسألة الاجتماع على قراءة القرآن والتحفيز على ورد القرآن. فيقولوا ايه احنا نعمل مجموعة مثلا مجموعة على النت على الفيس مثلا او تكتر كتير دلوقتي على الواتساب والكلام ده. يعملوا مجموعة كده. المجموعة دي يتواصوا بقراءة صفحة كل يوم. تمام؟ يعني صفحة كده كل يوم احنا هنيجي هنقرأ صفحة معينة. وفي يعني دلوقتي بعض الابليكيشنز اللي نازلة بتبقى ممكن موجودة متصممة على كده. انا عندي مثلا في صفحة النهاردة هنقرأ النهاردة مثلا صفحة رقم 150 في المصحف. وكل اللي يقرأ الصفحة يعلم يدي كده يعني اشعار كده انا خلاص انا قريت. وبكده يبقى احنا بنتواصل على قراءة القرآن وبنحفز نفسنا. وكذلك الحال برضو بالنسبة مثلا لغيرها بقى من العبادات. يعني يقولك مثلا بنتواصل على ان احنا نقيم الليل. فاحنا متفقين على نحن هنقيم الليل 5 ركعات كل يوم ونقعد نسأل عليها والكلام ده كله. خدت بالك؟ فالكلام ده يعني موجود. يعني مثل هذه التوافقات موجودة كتير. فنقول هو بداية يعني جزا الله خيرا كل انسان بيحاول ان هو يعني يكون له جهد في المداومة على العمل الصالح والتواصي على المداومة على العمل الصالح. يعني النية نية طيبة إن شاء الله تعالى. لكن كما ذكرنا النية الطيبة لا تصلح العمل السيء. فلا بد للإنسان إذا أراد أن يحصل الأجر كاملا أن تكون نيته خالصة وأن يكون عمله صوابا. العمل نفسه يكون صواب إذا وافق الشرع. وبالتالي على الإنسان أن يحرص تمام الحرص على ألا يفعل شيئا خاصة في أمور العبادة إلا وقد سأل عنها وعن مشروعيتها. فهل هذا العمل مشروع؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن التوافق على قدر محدد من العبادة هذا ليس مشروع. إنما التواصي بأصل العبادة مشروع. خدت بالكم؟ في فارق ما بين التواصي بأصل العبادة والتواصي بإيه بنوع أو جنس العبادة مع التحديد. هي دي المسألة الفارقة. يبقى تمام. يبقى احنا بنذكر دلوقتي ان في عندي فارق ما بين ايه؟ فارق ما بين ان انا اتوافق مع اصحابي على ان احنا هنقرأ النهاردة قرآن. خدت بالكو؟ يعني ايه؟ احنا هنقرأ النهاردة قرآن. يلا يا احمد، يلا يا محمد، يلا مش عارف، يلا افتكر ورد القرآن بتاعك. خلاص احنا متوافقين ان احنا بنحمس بعض على ايه؟ على قراءة القرآن. إنما أنا أقول له إحنا النهاردة لازم هنقرأ جزء أو حزب أو أو أو ونحدد مع بعض مثل هذا التحديد، هذا التحديد لم يرد أصلا، لم يرد لا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في هدي الصحابة رضوان الله عليهم ولا غيره. التحديد تحديد مثل هذا الفعل في حد ذات أن يكون عندنا حد لا يزيد ولا ينقص، مثل هذا هو الذي إيه؟ هو الذي فيه الإشكالية. مثل هذا هو الذي فيه الإشكالية. لكن ده طبعا بخلاف لو فيه تحديد لغرض تعليمي، ده قصة تانية. في فارق ما بين ان انا بحدد لغرض التواصي على العمل وبيكون هناك تحديد لغرض التعليم. ايه الفارق؟ الفارق كالآتي، ان انا مثلا عندي مثلا زي ما احنا قاعدين في الحلقة دي، ممكن يكون في عندي حلقة مثلا دراسة تجويد، تمام؟ فهنا احنا بنقرأ مع بعض صفحة يوميا لغرض التعليم، ده حاجة تانية خالص، ده هناك فارق. هنا القضية مش قضية تحصيل ثواب ومداومة على عمل صالح، ده هنا في جزئية تعليمية، ودي لها شاهد ايضا من عمل السلف الصالح لما قالوا كنا نأخذ العشر آيات فالعشر آيات، تمام؟ فلا نتجاوزهن حتى نعلمهن ونعمل بما فيهن فتعلمنا العلم والعمل جميعا. يبقى في احنا هنا عندنا ايه؟ يكون في فارق في ايه؟ فارق في التحديد التعليمي، وان يكون عندي تحديد تحفيزي. ده ادق الاقوال في التفريق في هذه المسألة، والله تعالى اعلى واعلم. ونتوقف ان شاء الله تعالى عند المسألة الرابعة في عدد الرواتب، نكملها بإذن الله في الأسبوع القادم.